أحسن الله إليكم. هذا مستمع مصري مقيم بالمملكة يقول: تزوجت ورزقني الله سبحانه وتعالى بابنتين، وجلست زوجتي فترة لم تحمل، فدعوت الله عز وجل وعاهدته إن رزقني سبحانه وتعالى بالحمل والحمل ولد سوف أسميه على يحيى عليه السلام، وعاهدت الله على ذلك. ولكن قبل أن أرزق بهذا المولود توفي والدي رحمه الله، وأصرت والدتي على أن نسمي المولود على اسم والدي، فهل يلزمني أن أطيع أمي في هذا أم أفي بوعدي وعهدي؟ الجواب: الواجب عليك أن تفي بهذا الوعد وتسميه يحيى، وإذا رزقك الله ولدا آخر تسميه باسم أبيك، وبالله التوفيق.